موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته قراءة وشرح كتاب الإمام من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ومع بشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإمام. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإمام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وخرج البخاري، يقول حافظ ابن رجب، وخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حب الرسول من الإيمان. الرسول هنا اللام لام العهدية، لام العهد، وليست لام للاستغراق أو للبيان الجسم، إنما لام العهد. إزاي؟ إن المراد هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقرينة قوله حتى أكون أحب، حتى أكون أحب إليه، أي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، من الإيمان، لكن الأحبية المذكورة هنا في الحديث مختصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان طبعا ده لا يمنع أن محبة جميع الأنبياء والرسل، بل محبة المؤمنين من الإيمان، والأنبياء والرسل هم أعلى أولياء الله وأعلى خلق الله عز وجل وأولى خلق الله بهذه المحبة، بهذه المحبة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، وطبعا لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه، إيمانه ناقص، نقص إيمانه، انتفى الإيمان الواجب عنه، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول واجبة، تقديم، يجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفوس والأولاد كما سيأتي الكلام. فيقول أهو، يقول بل حافظ ابن رجب: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل. نعم، مقارنة لها، وإن كانت تابعة، وإن كانت هي تابعة لمحبة الله. يعني التفصيل في هذا، الله عز وجل هو الذي يحب لذاته وحده، لا يحب لذاته غيره تبارك وتعالى، ثم تكون كل المحاب تبعا لمحبة الله عز وجل. فنحب الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لأن الله اصطفاهم وأحبهم وأمر بذلك، وأعلاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما السلام صاحب مرتبة الخلة، وأعلى الجميع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحب خلق الله إلى الله عز وجل. فنحبه صلوات الله وسلامه عليه لأن الله اصطفاه، ولأنه أحب الخلق لله عز وجل، ولأن الله تبارك وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور، فهو الذي أخرجنا الله عز وجل على يديه من الظلمات إلى النور، وهو الذي أحيانا الله حياة حقيقية على يديه بما جاء به من الهدى والنور صلى الله عليه وسلم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولشفقته بنا وحرصه علينا صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك من الأسباب التي توجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبتنا لأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين. يقول الحافظ ابن رجب: وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليها محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا. انتبه هنا حتى للمحبة الاختيارية، انتبه ونقدم حتى وفي الطاعة بقى والاتباع تقدمها على كل ما يحب طبعا. انتبه وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليها محبة شيء حتى الأمور المحبة طبعا. لا، أنت تجعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل هذه المحاب المحبوبة طبعا للنفس بطبيعة النفس، فيقول هو: من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر، فقرن أحب إليكم من الله ورسوله. لا يجوز البتة أن تقدم محبة شيء من هذه المحبوبات طبعا اللي هي الإنسان يحبها بطبعه وبفطرته، الآباء، الأبناء، الإخوان، الزوجات، الأهل والعشيرة، الأموال، التجارة، المساكن التي صنوف. هذه الآية جمعت جميع صنوف المحاب التي تحب طبعا ويحرص الناس عليها وغير ذلك. إن كل هذه الأصناف لا يجوز البتة أن تقدم على محبة الله عز وجل الذي يحب لذاته أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فعل العبد قال توعد أشد الوعيد محبة على تقدم على محبة والجهاد في سبيل الله عز وجل ونصر دين الله. انتبه، لا يقدم شيء من هذا هذه الأشياء التي تشغل الناس عن دين الله عز وجل، التي تصرف الناس عن طاعة الله. فالناس تركهم لمحبة الله ورسوله أو يعني غالبا الذي يشغلهم عن ذلك ولا ويوقعهم في أنهم يعني كل من هلك ستجد أنه قدم محبة شيء من هذه الأشياء على محبة الله ورسوله وفرط في الطاعة والجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل بسبب شيء من هذه الأشياء بالصارفة. لابد أن تضع هذه الثمانية في كفة: الأباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، تضعها في كفة، ومحبة الله ورسوله ترجع أو ترجع على كل هذه في الكفة الأخرى. لا يعدلها شيء، لا يعدل محبة الله ولا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء البتة. انتبه، طبعا محبة الله مقدمة، هي المحبة لذاته، هي الأصل لذاته تبارك وتعالى، ثم تتبعها كل المحاب. انتبه، هذا ميزان، إن أردت أن تقيس إيمانك وحرصك ومحبتك انظر في حال نفسك، هل تقدم شيئا من هذه الأشياء على طاعة الله ورسوله، على الجهاد في سبيل الله، على نصر دين الله، على إعلاء كلمة الله إلى آخره. يقول: لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة، تعلقون به. انتبه، وإنما تتم المحبة. فمحبة الله ورسوله مقدمة على كل هذه المحاب. انتبه بالأصل أن تحب الله عز وجل لذاته وتحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه وأحبه وجميع الرسل إلى آخر تفاصيل قضية المحبة. انتبه معي، انتبه. فأن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على نفسك، حتى على نفسك، وما جاء أولى محبة الله، محبة الله الذي يحب لذاته تبارك وتعالى. انتبه معي عز وجل، ما جاء أولى. فتقدم محبة الله، محبة النفس والمال والأهل والولد والناس أجمعين، ومحبة الرسول تقدم. وإلا انتقص إيمانك الواجب، انتفى إيمانك الواجب، لا يؤمن. انتبه معي، انتبه معي. وقال الله عنه والله لا يهدي القوم الفاسقين، انتبه. فيتم إيمانك، يكمل إيمانك الواجب، الواجب بأن تقدم محبة الرسول على محبة نفسك صلى الله عليه وسلم، وجاء أولى بقى الأهل والناس أجمعين. وطبعا وكذا محبة الله عز وجل أنها الأصل. وهذه المحبة يقول الإمام إنما تتم إذا كانت مقرونة بالطاعة. المحبة دي تتم بإيه؟ مش مجرد الدعاء والكلام ثم تعصي وتخالف كما هو حال كثير من المسلمين اليوم. نعم لا نشك في أنهم يحبون رسول الله، لا نشك في يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجي عند ليه البرهان الذي يعني يثبت صدق هذه المحبة، وهو طاعة الرسول، تقديم طاعة الرسول على طاعة كل شيء آخر إلى الله عز وجل. طبعا طاعة الله ورسوله تقدم على كل الطاعات، ثم تجده يعصي الرسول عيانا بيانا، يخالف أوامره، يخالف الشرعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي المحبة. هذا تناقض، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تبه معي برهان المحبة. وزيك الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل برهان محبته عز وجل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك هذه الآية تسمى بآية المحنة، كما يقول الحسن البصري رحمه الله، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، اختبرهم بها، إن كانوا صادقين في المحبة سيتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون طاعته على كل طاعة صلى الله عليه وسلم، طاعته، ويحضرون مخالفته، مخالفة. والآيات في القرآن كثيرة أمر بهذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا معي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يصيبهم عذاب، الناس اللي بيدعوا الزنادقة وأهل الزيغ والضلال الذين يدعون أن اتباع السنة ليس واجبا، اتبعوا معي، وأن يسعون أن نترك السنة، أن هذا، والله عز وجل قد بين أن برهان محبتي عز وجل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتبه معي. وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال فليحذر الذين يخالفون أن تصيبهم فتنة عن أمره أن تصيبهم فتنة تصيبهم عذاب أليم، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وأن تطيعوه تهتدوا، إلى آخر الآيات الأميرة بذلك. انتبه معي. فده برهان المحبة. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تمتثل أمره، لا تقدم على كلامه قولا لأحد من الناس كائنا من كان. وده كمان رد على أصحاب دعاة المذهبية الذين يريدون للناس أن يكون الدليل بين والحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفونه لمعتمد المذهب، أن هذا ومن أين جئتم بهذا الكلام المخالف للقرآن والسنة والكلام الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة أنفسهم أوصوا وأمروا باتباع كلام النبي وأن يلقى بكلام عرض إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله قال أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولما سأله أحد الناس في مسألة فقال حدثنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنت وما تقول؟ يقول الشافعي وأنت وما تقول؟ رد الشافعي رحمه الله قال أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني أربط على وصلتي زنارا بتاع المجوس؟ أقول قال رسول الله، وتقول وأنت وما تقول؟ وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول. انظر إمام مالك رحمه الله أبو حنيفة أوصى بذلك وقال ويحكم لا تكتب عني كل ما أنا أقول رأيي وأرجع عنه غدا. ولذلك تلميذ أبو يوسف لما لقي الإمام الشافعي وظهرت له الأدلة خالفه في كثير من المسائل في في فيما يقرب من ثلث المذهب. انتبه معي. والإمام مالك رحمه الله قال ما منا إلا ويؤخذ منه إلا صاحب هذه الروضة، يؤخذ من كلامي وراثه. انتبه. العلم الإمام أحمد كذلك أوصى بهذا وكان يقول دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهداية والشمس طالعة لها أنوار. دول أئمة وجميع أئمة الإسلام المعتبرين والخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق كان يقول الرأي ولما يظهر له الحديث يطرق رأيه فورا كما في إرث الجدة وغير ذلك. وكما بين هذا شيخ الإسلام في كتابه الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبين أنه لم يتعمد إمام قط مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة المعتبرين، إنما اتهم لم يصله النص وصله بطريق ضعيف، ظن أنه منسوخ، ظن أنه غير أرجع إلى آخره من الأعذار التي ذكرها. انتبه معي. الأمة اليوم مطالبة أن تبرهن على حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر صلوات ربي وسلامه عليه. وسئل بعضهم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال. هذه المحبة الموافقة لزوم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، السير على ضربه، التزام نهجه، أن تحذو حذوه، أن تسير خلفه صلوات الله وسلامه عليه. فعلامة تقديم محبة الرسول، يقول الإمام رحمه الله، فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق تبع العلامة هو أنه إذا تعارض طاعة رسول الله، طاعة الرسول لأن رجل يقول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، داع شيء المحبوبة بالنفس، الأهل، المال، المسكن، التجارة، عشيرة، الزوجة، الولد، الوالد، تابع. فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء. إن قدم تعارضت محبة الرسول وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهدي وأمره مع أي شيء آخر مما تملي بها هذه الأشياء المحبوبة للنفس، فخالف كل هذه الأشياء وأطاع الرسول وآثر اتباعه، كان هذا برهانا على صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه. ماشي. كان دليل على صحة محبته للرسول وتقديمه على كل شيء. وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره، كلام الإمام ابن رجب، شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا، دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب. إيمان الواجب كمان الواجب منتفع عنه، لأنه آثر طاعة الآن الزوجة الولد على ترك الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من هذه الأشياء بزعم كذا وزعم كذا. لا، تبه معي، ده يدل على عدم إتيان بالإيمان التام الواجب. تبه معي من الواجب. وكذلك القول في تعارض محبة الله لما بدأت عند الأصل، وكذلك لو ترك أمر الله عز وجل لهوى النفس أو لحب الزوجة أو كذا أو ما أو الأهل والعشيرة أو الوالد والولد، تبه معي، ده أولى، لأن رسول الله عز وجل يحب لذاته. زي يقول وكذلك القول في تعارض مع الميزان، أنك تحب الله أن تطيعه وأن تؤثر محبة على محب على كل محبك. تبه. ومحبة الداعي كل ذاته تتركه فإن محبة الرسول تبع لمحبة مرسله صلى الله عليه وسلم، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. ده كده في الواجبات، انك لا تقدم شيئا على اوامر الله ورسوله، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، وتمتثل ما امر الله، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، انتبه معي، وترك المحرمات كل ما حرمه الله ورسوله. تترك اياك ان تقترف محرما من اجل الاهل او العشيره او المال او الزوجه، او انتبه تكون رسبت في الاختبار. فده الميزان. طيب، فإن تعرض بقى داعي النفس ومندوبات، ده مع الواجبات والمحرمات، ينتفي الإيمان الواجب لو آثر شيئا على طاعة الله ورسوله في الواجبات أو ترك المحرمات. طيب، فإن تعرض داعي النفس ومندوبات، ده في المندوبات، الهوى النفس ومندوبات الشريعة، السنن والمستحبات، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين والسابقون بالخيرات. إن قدمت المندوبات والمستحبات على هوى النفس أو الأهل أو المال أو لو وآثرتها وقدمتها، دل هذا على أنك قد بلغت درجة السابقين بالخيرات، المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها، ولم يزيدوا عليها. يبقى المقتصد أصحاب اليمين الذي يقدم الواجب، طاعة الواجبات، امتثال الواجبات لله ورسوله واجتناب المحرمات على كل دواعي المحبوبات طبعا، من الآل والمال والزوجة والنفس والولد. لذا كده درجة الإيمان الواجب تنزل عنه، يبقى تظالم لنفسه، انتبه معي. وذلك قال ايه؟ والله لا فتربصوا حتى يأتي الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب، ترقت محبته وبلغت أعلى الدرجات، فقدمت المندوبات والمستحبات إذا تعارضت معها والنفس وغيرها أو المحبوبات طبعا كلها التي المذكورات آنفا، وقدمتها، بلغت درجة المقربين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الله وحب رسوله، وأن يوفقنا إلى أن نقدم حب الله وحب رسوله على كل المحبوبات طبعا، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.